الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله تبارك وتعالى الفتاح العليم الذي فتح علينا من فضله، ونحمده تبارك وتعالى الواسع الذي وسع علينا، ونحمده تبارك وتعالى الكريم الأكرم الذي أكرمنا بالإسلام وأكرمنا بالسنة وأكرمنا بالمحبة فيما بيننا. أنعم الله تبارك وتعالى علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، فنحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشكره شكرا جزيلا، ولا نستطيع أن نفي له شكرا. كان من نعمة الله تبارك وتعالى علينا نعمة زيارة هذا المكان المبارك الذي أعده الله سبحانه وتعالى وهيأه لأهل السنة وهيأه للمسلمين عموما، بعدما حصل ما حصل من أحداث الزمان التي كتبها الله سبحانه وتعالى علينا في هذا البلاد وفي غيرها. وهيأ الله تبارك وتعالى هذا المكان الذي حصل فيه الخير واختاره الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وكنا قبل قد تطلعت نفوسنا إلى زيارة هذا المكان لما نسمع فيه من الخير، وما رأيناه أعظم مما سمعنا، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى. نحمده حمدا كثيرا أن هيأ مثل هذا المكان، وأن هيأ لنا ولبلاد الإسلام ولسائر المسلمين رجالا نحسبهم والله حسيبهم صادقين مخلصين ناصحين، وما عهدناهم إلا بذلك. أيها الناس، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم وهو يخاطب صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. الله تبارك وتعالى أمر صحابة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالالتفات إلى أمر هام، وأن يصير ذلك الأمر يقينيا في صدورهم، أمر لا ينبغي أن يتساهل فيه أو أن يهمل. واعلموا، وهذا الأمر يأتي للتنبيه، واعلموا أن فيكم رسول الله، ما قال الله عز وجل واعلموا أن فيكم محمد، واعلموا أن فيكم رجلا، واعلموا أن فيكم رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول معناه المرسل من الله عز وجل، واعلموا أن فيكم رسول الله، فيكم رجل أرسله الله سبحانه وتعالى، رجل لم يأتي بكهانة ولا بسحر، وليس بكاذب ولا شاعر، هو رسول الله. واعلموا أن فيكم رسول الله. وإذا كان كذلك فينبغي عليكم ألا تتقدموا عليه، وأن تعرفوا نعمة ربكم سبحانه وتعالى بجعله هذا الرجل فيكم. واعلموا أن فيكم رسول الله، ليس فيكم رجل ليس ذا شأن، بل هو رسول الله مؤيد بالوحي، مرضي عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي أرسله، وهو الذي من به، وهو الذي رحمكم به. وإذا كان كذلك فينبغي عليكم الاعتناء بهذه النعمة ومعرفتها ومعرفة قدرها ومعرفة قدرها. هذا في زمن صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، وفينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فنحن نقول لأنفسنا: لا بد أن نعلم أن فينا ورثة أنبياء الله، فينا ورثة أنبياء الله تبارك وتعالى. اعلموا أيها المسلمون أن فينا علماء، أن فينا علماء ناصحين صادقين، عرفوا بذلك. وإذا كان الحال كذلك فينبغي لنا معهم أمور، ينبغي لنا معهم يا معشر المسلمين أمور تجاه هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا. الله جل وعلا نبه الصحابة، وهو تنبيه شامل لنا باعتبار سنته وورثته، باعتبار سنته صلى الله عليه وسلم، واعتبار ورثته الذين هم العلماء. وإذا كان الحال كذلك أن الله سبحانه وتعالى أبقى فينا علماء ناصحين، هذا دليل الخير، هذا دليل الخير أن الله تبارك وتعالى ما نزع العلماء، لأن نزع العلماء من أوساط الأمة كما تعلمون دليل الشر، كما في الحديث المعلوم حديث عبد الله بن عمرو الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. فإذا قبض الله عز وجل العلماء ترأس الجهال وأضلوا الناس وأغووهم، فمن نعمة الله تبارك وتعالى التي ينبغي علينا أن نعرفها وأن نعطيها حقها وجود العلماء في أوساط الأمة الإسلامية، هذا الخير العظيم الذي جعل الله عز وجل به المخرج، وجعل عن طريقه المخرج مما يحصل للأمة من الفتن ومن الابتلاءات ومن المصائب ومن النوازل التي تحل بالأمة، وفكاكها عن طريق العارفين بدين الله العلماء. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكم بصر العلماء الناس فتنة كادت أن تجرفهم وكادت أن تغمرهم في الضلال وكادت أن تغمرهم في الفتنة. كم بصر العلماء أمة الإسلام بفتنة كادت تعصف بهم وكادت أن تأكل الأخضر واليابس، لولا أن الله سبحانه وتعالى هيأ العلماء، نصحوا وبينوا ووجهوا، وهم الذين يعرفون الفتنة قبل مجيئها، وما يعرفها الجهال إلا وقد صرعتهم أو عبرت عليهم. فهذه من نعمة الله عز وجل التي ينبغي لنا يا معشر المسلمين أن نتنبه لها، أن نتنبه لها. ومن كان حريصا على الخير وعنده همة على أخذ العلم عن العلماء ما مات عالم إلا وازداد حسرة، ما مات عالم إلا وازداد حسرة، لأنه يعرف قيمة وجود العالم، كونه لم يستغل تلك الفرصة في أخذ العلم عنه. كان العلماء وكان السلف رضي الله تعالى عنهم يتسارعون في أخذ العلم من العلماء الربانيين. الله جل وعلا جعل العلماء في أوساطنا نعمة وغاية، أو أعظم ما ينبغي علينا تجاه العلماء أن نقبل على طلب العلم عندهم. هذه غاية عظيمة نؤديها شكرا لله عز وجل على جعل العلماء في أوساطنا، أن نسارع ونبادر إلى أخذ العلم عنهم قبل موتهم وقبل ذهابهم، فإنهم لا شك كغيرهم من الناس يموتون ويذهبون، وكم مات من العلماء. وأهل اليمن وغيرهم كان لهم حظا وافرا، كان لهم حظ وافر في جانب الهجرة إلى طلب العلم وأخذ العلم. فكم رحل من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ العلم الشرعي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: يا رسول الله، بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: يا رسول الله، بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا يا رسول الله فأعطنا. قال: فدخل أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: يا رسول الله، قد قبلناها. ثم قالوا: جئنا لنتفقه في الدين. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. ومالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام مع جماعة وهم شببة متقاربون في السن، فقعدوا عند النبي عليه الصلاة والسلام يتعلمون العلم. هذا أمر ينبغي التنبه له. العلماء يموتون والفرصة متاحة، والله جل وعلا ابتلى العباد بالأنبياء وبورثتهم، فجعل الأنبياء في أقوامهم من أطاعهم واستجاب لهم فاز وأفلح، وجعل العلماء ورثة الأنبياء في الأمة. فمن رجع إليهم وسألهم فيما أشكل عليه ممتثلا أمر ربه تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهكذا أخذ العلم عنهم وتفقه في دين الله ونفع نفسه وغيره، أفلح وأنجح. واعلموا أن فيكم رسول الله. ونحن ينبغي علينا أن نعلم أن فينا علماء، أن فينا علماء ناصحين، ولله الحمد والمنة الذي من علينا فأفضل. وقد من الله عليكم في هذا المكان الذي يتمنى كثير من الناس أن يصل إليه من الداخل والخارج، يتمنون أن يصلون إلى هذا المكان. من الله عليكم بشيخنا المفضال الثبت الناصح أبي بلال خالد بن عبود الحضرمي وفقه الله، الذي ما عرفناه والله إلا بالنصح والمحبة وشدة الغيرة على دين الله وعلى حماة السنة، ما عهدنا إلا بذلك. فنسأل الله عز وجل أن يوفقه، ونسأله تبارك وتعالى أن يسدده، ونسأله جل في علاه أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه. والله أننا نود أننا بين أوساطكم، ولسنا والله إلا طلبة علم في بداية الطلب، إلا أننا حملنا ما لا نتحمل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين، ونحب والله أن نكون في أوساطكم وفي هذا الجمع المبارك، من هو على خير وعلى علم وعلى سنة، وأنتم والله على خير. احمدوا الله عز وجل واشكروه تبارك وتعالى، وأقبلوا على طلب العلم، واعتبروا بأحداث الزمان، اعتبروا بأحداث الزمان. الله جل وعلا يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هيأ الله عز وجل مركز دماج، فأخذ الناس العلم، وبادر كثير من الناس، ثم ابتلانا الله عز وجل وأخرجنا منه لما يعلم تبارك وتعالى، ولما له في ذلك من الحكمة العظيمة التي لا ندرك أكثرها، لما له تبارك وتعالى من الحكمة العظيمة. وهيأ الله هذا المكان، هذه فرصة أخرى وبلية أخرى. الله عز وجل ابتلانا الآن مرة أخرى بوجود مركز يعلم فيه، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وهذا اختبار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الناجحين الفالحين بهذا الابتلاء الذي ابتلانا به، فنقبل ونستغل الفرصة في طلب العلم. نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا أبواب الخير، وأن يعيننا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن جئنا في شوق إلى استماع دروس شيخنا أبي بلال وفقه الله، ونحن في ظمأ شديد، وعندنا أيضا في الزوار الذي هو أولى بالكلام الشيخ عبد الله حبليل، نترك المجال له ولإخوانه، وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.